الفجور السياسي، تأليف الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله. الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب، دراسة في التدافع الاجتماعي. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها ومما يقرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، فقد تحركت الحركة الإسلامية بالمغرب بالمعنى الحديث للكلمة منذ حوالي 4 عقود. إذا نظرنا إلى بداية دخول جماعة الدعوة والتبليغ إلى المغرب سنة 1962، أو حوالي 3 عقود إذا نظرنا إلى تاريخ تأسيس جمعية الشبيبة الإسلامية بالدار البيضاء، وجمعية الدعوة الإسلامية بفاسا، والجمعية الإسلامية بالقصر الكبير. هذه المجموعات وأضرابها بدأت تنشط مع نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، إذن قرابة 40 عاما بالاعتبار الأول، و30 عاما بالاعتبار الثاني، والعمل الإسلامي الدعوي ينشط في المدافعة الاجتماعية بالمغرب، وهذه مدة كافية لصنع تيار اجتماعي متدين يستطيع أن يسهم في تلوين الخريطة الاجتماعية للمغرب. إننا لا ننكر أن هذه المجهودات قد أنتجت ثمرة وأعطت أكلا، تمثل في هذه اليقظة الدينية التي حمرت المساجد والجامعات. ولكن إلى أي حد يمكن أن نحكم على هذه الظاهرة بأنها تمثل الإرادة الشاملة لمجموع الشعب المغربي أو لغالبيته العظمى؟ ثم إلى أي حد يمكن أن نعتبر أن الفعل الإسلامي قد عرف نجاحا حقيقيا بالنظر إلى المدة التي عاشها منذ انطلاقه إلى اليوم؟ إن الناظر إلى المساجد وعمارتها، وكذا مظاهر التدين في صفوف منظمة الطلبة بالجامعات، واستعراضات الحركة الإسلامية ومسيراتها بهذه المناسبة أو تلك، كل ذلك ونحوه يجعل المرأة يعتقد أن اللون المسيطر على الساحة الاجتماعية المغربية هو اللون الإسلامي. لكن إذا نظرنا إلى المجتمع المغربي البعيد عن هذه المجالات، حيث تقدم الفساد بصورتيه، الفجور الطبيعي والفجور السياسي، من خلال نوافذ الإعلام والثقافة والسينما والأغنية المصورة والمسموعة، ومن خلال الشارع والموضة وكل أشكال التقيين، والعري الفاحش الراكض بحوافره في اتجاه محاصرة كل أشكال التدين بالبلاد. هذا المجال الآخر عرف تطورا سريعا جدا، فحال البلاد والعباد حتى أواخر السبعينيات كان من حيث فشو الفساد الخلقي أفضل بكثير منه اليوم. إن التدهور الخلقي الخطير قد عرف امتدادا وشمولا سريعين في فترة زمنية قياسية، ومن هنا كان قياس تقدم الصلاح والإصلاح بالنظر إلى ذاته بين زمانين، الماضي والحاضر، لا يفضي إلا إلى الوهم. وإنما القياس العلمي الحقيقي هو المبني على اعتبار تطور الفساد أيضا. وإني لموقن أن إدخال هذا الاعتبار في الحكم على الواقع المغربي سيجعل القول بنجاح الفعل الإسلامي في البلاد أمرا نسبيا. إن الأحزاب السياسية التاريخية قد فقدت بريقها واستنفدت أغراضها، ومن الخطأ الكبير أن نقارن حجم الحركة الإسلامية وعمقها بالنظر إلى حجم تلك الأحزاب وعمقها. إن الحزب الأكبر اليوم هو حزب الفجور السياسي، أعني الفساد الخلقي الشامل المدعوم سياسيا من جهات سياسية وثقافية شتى. هذا الجمهور العريض المفتون في دينه، الجاهل بإسلامه، الغارق في شهواته، اللاهي عن الدين وأهله. هذا الجمهور الذي يتضاعف كل يوم أضعاف ما يتضاعف المنخرطون في صف الحركة الإسلامية والدائرون في فلكها من المتدينين. ومعلوم أن تضاعف الفساد كما هو ملاحظ اليوم يتم كما وكيف، أي بالبعدين العمودي والأفقي. فليس المشكل في تضاعف العدد فحسب، ولكن أيضا هو في تضاعف العمق من مقدار الجرأة على هتك أحجبة الحياء العام والإعلان المتزايد للفاحشة والاستهتار بالدين والقيم على الملأ العام. ذلك هو الفجور الذي هو أحط دركات الفسوق كما سيأتي في متن هذه الدراسة.